كي نشوفها يزولوا لهموم. آه يا ربي واش نصيت أنا في الحمى بعديت سهرت الليالي ما لقصيت خطل دموعي وبكيت خبيت سري وجبيت هادي قصي في الحب.